على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن وقد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يقول جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. كذلك مثل ما تقدم وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وكذلك مثل ما حصل لهؤلاء نولي بعض الظالمين بعضا. مثل ذلك نولي قيل فيها معان متعددة. نولي بعض الظالمين بعضا، نجعل بعضهم أولياء بعض من الولاية، يتولى الظالمين ظالمون مثلهم، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، حيث أن الآية السابقة في الولاية وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم، وقال أولياؤهم من الإنس نولي نجعل بعضهم أولياء بعض. وقيل في معناها نولي بعض الظالمين، يعني نتبع بعض الظالمين بعضا، يتوافدون على النار، يتبع بعضهم بعضا، يتبع المتأخرون الأولين. من الموالاة وهي المتابعة. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يعني نتبع بعض الظالمين بعضا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قيل المعنى نسلط بعض الظالمين على بعض. ينتقم الله جل وعلا من المنافق بمنافق، ثم ينتقم الله جل وعلا من الجميع، يجعل بعض الظالمين يتسلط على بعض. بدل ما يكون يأمل منه الصداقة والمودة يكون عدوه. ثم ينتقم الله جل وعلا من الكل. وقيل المعنى نكل أمر بعض الظالمين إلى بعض ونتخلى عنهم، يعني لا نعتني بهم ولا نتولاهم بتوجيه وغيره، وإنما نكل بعضهم إلى بعض. والمعاني هذه كلها صحيحة وكلها محتملة للآية الكريمة. ورجح ابن جرير ما ذكرت لكم أولا، وهو من الولاية، نوليهم يعني نجعل بعض الظالمين وليا لبعض. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وجاء في الأحاديث حديث كثيرة في أن الله جل وعلا يسلط على الظالمين من هو أظلم منهم فيظلمهم، ثم ينتقم الله جل وعلا من الجميع. وجاء في الحديث أن بعض الأنبياء يسأل ربه: ما علامة رضاك يا ربي عن عبادك؟ فيقول: أولي عليهم خيارهم. وما علامة سخطك على عبادك؟ يقول جل وعلا: أولي عليهم شرارهم. فإذا فسد العباد ولى الله جل وعلا عليهم الفساق، وإذا صلح العباد ولى الله عليهم الأخيار. وجاء في الحديث: كما تكونوا يولى عليكم. فالعباد إذا تولى عليهم شرارهم يرجع إلى الله جل وعلا ويصلح أعمالهم، فإذا صلحت أعمالهم أصلح الله ولايتهم وجعلها في الخيار، وإذا فسد العباد سلط الله ولاتهم عليهم فساموهم سوء العذاب والعياذ بالله. أقرأ. قال قتادة في تفسيرها: إنما يولي الله الناس بأعمالهم، فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان، والكافر ولي الكافر أينما كان وحيث ما كان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. واختار ابن جرير وعنه في تفسير الآية: يولي الله بعض الظالمين بعضا في النار يتبع بعضهم بعضا. وقال مالك ابن دينار: قرأت في الزبور: إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين ثم أنتقم من المنافقين جميعا. وذلك في كتاب الله قول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. قول مالك ابن دينار رحمه الله أنه قرأ في الزبور الكتاب الذي نزل على داود: وآتينا داود زبورا. أن الله ينتقم من المنافق بالمنافق، ثم ينتقم الله جل وعلا من المنافقين جميعا. يقول رحمه الله: وذلك في كتاب الله مثله، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بسبب كسبهم وأعمالهم السيئة. نعم. وقال ابن أسلم قال ظالم الجن وظالم الإنس، وقرأ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان نقيض ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعش عن ذكر الرحمن يعرض عن ذكر الله وطاعته، يسلط الله جل وعلا عليه الشياطين، لأنه أعرض عن الخير ولم يرغب فيه فيتسلط عليه الأشرار الأشقياء. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ملازمه. والشيطان قد يكون شيطان إنسي وقد يكون شيطان جني، وكما تقدم لنا قد يكون الشيطان حيوان، حيوان يكون شيطان، كما قال عمر رضي الله عنه لما أركب البرذون لأجل يدخل على أهل الشام، رأى أنه يعني كأنه شعر بالعظمة والتكبر، فنزل عنه رضي الله عنه وقال ما أركبتموني دابة وإنما أركبتموني شيطان، ونزل رضي الله عنه ولم يقبل الركوب على البرذون الذي له أبهة وخيلاء. نعم. أيوة، نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. وعن ابن مسعود مرفوعا من أعان ظالما سلطه الله عليه. وقال بعض الشعراء من أعان ظالما سلطه الله عليه، وهذا شيء محسوس وكثير ما يحصل، الظالم يعين ظالم ثم نفس الظالم الأول يتسلط على من أعانه، يسلطه الله عليه، ينتقم الله من الظالم بالظالم ثم ينتقم من الاثنين. من أعان ظالما سلطه الله عليه، يعني كأنه يريد أن يعينه حتى يسلم من شره، يعينه على الظلم حتى يسلم من شره، فينتقم الله جل وعلا منه بأن يسلطه عليه والعياذ بالله. نعم. وقال بعض الشعراء وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالما إلا سيبلى بظالم سيبلى بظالم. ما من ظالم إلا سيبلى بظالم، يأتي من هو أظلم منه وأكبر منه وأقوى منه يسلطه الله جل وعلا عليه، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فهو إذا شاء جل وعلا جعل قلب الوالي رقيقا رحيما بالرعية، رؤوفا رحيما بهم، وإذا شاء جل وعلا سلطه عليهم فكان قلبه قاسي والعياذ بالله. نعم. ومعنى الآية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن، كذلك نفعل بالظالمين، نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. يسلط الله جل وعلا ظلمة الجن على ظلمة الإنس، يتسلطون عليهم ويؤذونهم ويزعجونهم ويذكونهم ويدفعونهم إلى الانتقام وإلى الشدة والعياذ بالله، ثم ينتقم الله جل وعلا منهم جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.